مزمور 139، مزمور 139. يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت دروسي وقيامي، فإذا فكري من بعيد مسلكي ومنقضي ذكرت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. من خلفي ومن قدامي حصرتني وجعلت علي يدك، عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيع. أين أذهب وأروح؟ ومن وجهك أين أخرج؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فأنت. إن أخذت بنحي صوتي وسكنت في أقاصي البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينا. فقلت إنها الظلمة أغشاني، فالليل يجيب حولي، الظلمة أيضا لا تصغي لدي، والليل مثل النهار يضيئ، فالظلمة هكذا النور. لأنك أنت بين يدي، مسكتني في بطن أمي، أحمدك من أجل إني قد امتزت عملي، عجيبة هي الأعمال ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عند عظامي حين صنعت في الأفئدة، ورُبمت في أعماق الأرض. رأت عينان أعضائي وفي سفرة كلها قتلت، يوم تصورت اسمك يكون واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عني، ما أقصر قدرتها، إن أحصيها فهي أكثر من الرمح. استيقظت وأنا بعد عنك، ليت كتبت بالأشرار يا الله، فيا رجال الدماء ابعد عني، الذين يكلمونك بالمعقول ناطقين من كسبهم أعدادك. ألا أغلق أغلق مخطئك يا رب وأغلق مقاومين، أغلق تاما فأغلقهم، صاروا لي أعدائي. اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، وأرزق إن كان في طريق باطل وهديني طريقا أبدي. اتفقت مع أخويا هاني أخذ دراسات يعني كده متفرقة من حين لآخر كده لغاية ما الاجتماع يعني يرجع على القسم تاني، ونرجع أخذ دراسات في السنة الأولى ونحن نتراجع نكملها ونوصلنا للساعة 12. يعني في حاجات متفرقة كده لحين ما ننتظر مرة أخرى في الدراسة بتاعتنا. مظلوم 139 من المزامير الرابعة لداوود، مزمور مليان حقائق عظيمة وجميلة، محتاجين نفهم الحق اللي المزمور ده بيتكلم فيه، والحق اللي يكون عند كل واحد فيه. المزمور ده بيبتدي إعلان، إعلان لازم يبقى عند كل واحد فيه، إعلان الرب ده لداوود. الإعلان ده بيبقى إعلان هو عظيم جدا لكن مخيف مش سهل، إعلان صعب على النفس الإنسانية إنها تقبل بسهولة. فرد فعل الإنسان على هذا الإعلان عادة بتبقى الهرب، الهروب من هذا الإعلان، أو عدم تقبل هذا الإعلان. فإلى أن الرب تم حصرني بهذا الإعلان، وأرجع في الآخر أحس إن الإعلان ده صح، وإن الإعلان ده الخير، وإن أنا طول ما أنا بقرب من الإعلان ده أنا مش هكسب حاجة، أنا أقصر، فبرجع أقبل هذا الإعلان. ده قصة المزمور. مزمور 139 بيحكي لنا قصة شخص خد إعلان في الأول وحاول يهرب منه، بس الرب ابتدى يحصه، ابتدى يفهمه، لغايه ما فهم غلطه وفهم ان خير ومصلحته في قبول هذا الاعلان، فبيجي في اخر ايتين في المزمور ويقبل هذا الاعلان. ايه بقى هو الاعلان ده؟ الاعلان ده ان الرب عارف وشايف كل تفاصيل حياتك واعماقك الداخليه جدا، ومشاعرك رايحه فين وجايه منين، وكل عمل انت بتعمله ايه الدافع وراه. الرب شايف كده بكل وضوح قدامه، مفيش حاجة مخفية عنه. أعلان يكون هو مفهوم من كل ما عندنا المعلنة. بس احنا عندنا معلومة. يعني احنا نقول بقى ما سمعت الكلام ده قبل كده بس هوش يعني. لو وصل لك إعلان، لو وصل لك إعلان في جواك في خوفك في روحك الرب زرعه في جواك، ده أمر مخيف جدا. أمر مخيف جدا إن حد يعيش حاسس إنه مكشوف. المعلنة إن كل تصرف بيتصرفه الرب شايف الدافع وراه. لان احنا معظم تصرفاتنا كل يوم لو في حضرتك احنا بنعمل حاجات كتير واحنا مطمنين ان محدش شايفها. انت لو حد قال لك على فكره الامن ماشي خط وراك انت متضايق بيها فخلي بالك من الرعب اللي انت بتبقى حاسس بيه. لو انت حاسس انك متضايق من حد من ثاني لكن ما بالك لو انا متضايق في كل امور حياتي حتى وانا لوحدي. فالاعلان ده بيقول ايه؟ يا رب قد اختبرتني وعرفتني. انت عرفت جلوسي وقيامي. يعني امتى انا بعرف امتى برتاح وامتى بقوم وبشتغل؟ ايه الدافع بتاعنا وايه الدافع بتاعنا؟ فهمت فكري من بعيد. من بعيد يعني ايه؟ انا ممكن افهم فكره حضرتك لما اقرب منه واقعد اتكلم معاك واخد وقتي معاك فاقدر افهم انت بتفكر ازاي. لكن الله فاهم فكري مش محتاج اخد وقتي معاك في كلام. الرب شايف وعارف فكري من بعيد. مسلكي ومربطي سرني وكل طرقي عرفت. كل اللي جوايا مكشوف مكشوف عنك لانه ليس كلمه في لساني الا وانت يا رب عرفتها كلها. واحد يقول كلمة عرفتها كلها يعني هو الكلمة فيها كلها كلمة؟ لا، الكلمة اللي أنا بقولها دي وراها 100 حاجة، وراها دوافع كتير خالص. عادة إحنا كلامنا هيحكي معايا كتير، أقول كلام وأقص بصة اللي قدامي حاجة وتبقى فيها أي حاجة تانية. أنت لما بقول كلمة أنت عارفها كلها، جاي بكلمة فيها من وراء الكلمه دي ايه؟ انت عارف كل حاجه. ده الاعلان اللي الرب اداه لبلد. ابدا الاعلان بوسط دوت. معظم مفسري الكتاب يقول لك المزمور ده مش معروف كتب تحت انهي ظرف. يعني مش من ضمن المزامير دي مزامير معروف الظرف اللي اتكتب فيه. فيقول لك المزمور ده اتكتب اثناء مثلا مرور داوود من مثلا شاور. لا، المزمور ده ما حدش عارف كتب امتى. بس احنا نقدر نستنى ايه الموقف اللي داود وصل له بهذا الاعلان ان الرب عارف كل حاجه. نقدر نستنى مش حاجه صعبه يعني. فبين الحدث طبعا بتاعت زوجة الكوريه الحسين. داود كان بيتحرك وحاسس ان هو بيعمل حاجات محدش شايفها. محدش فاهمه. محدش شايف هو بيعمله. محدش فاهم فين هو بيفكر في ايه. محدش فاهم هو قال لي وقال لي وطلع السطح ليه؟ الامر ده في ظلم ياكل محدش شايف محدش فاهم. وعمل حاجات تبان انها بريئه. استدعى زوج المراه دي من الحرب وعلمه يستنى عاوز يستفسر منه عن مدير الجوائز في المستشفى. قال له كلام حلو قال له روح استريح في البيت. يعني كلمه مش روح استريح الكلمة دي واحد. أنا قلت له اسمعني، ده أنا قلت لك كده. لا الكلمة دي واحد. وهكذا. فقلت عمل حاجات فاهم إن أنا محدش شايفها ومحدش يقدر يطلع الأعماق بتاعتها. محد طلع. تخيل. مش كده تقول إحنا كمؤمنين ممكن يبقى عندنا معلومات. ده قلت عنده لو سألته ممكن عارف كل حاجة يقول لي أه طبعاً كنا عارف كل حاجة. طب لو ربنا عارف كل حاجه بقى عارف سنتين مش قادر تروح ربنا تكشف له ايه اللي جواك؟ مش وصلني الحكايه، هي عندي معلومه بس انا يعني انا طول ما الايام عماله تعدي مثلا ما بيحصليش مشاكل وما فيش كارثه بتحصل لقيت الله ما فضحنيش فانا بيتهيألي انه مش اختفى يعني ممكن الامر يعدي. فقد ما يقال سنتين ربع جنيه مسك. فسامح قال له ايه؟ انا احكي لك حكايه، احكي لك نفسك. تخيلوا احنا ما نعرفش انفسنا، انا ما اعرفش كتاب المقر والخبز والنجاسه اللي موجوده في قلبي. يقول كده، يقول عجيبه هذه المعرفه. معرفه ايه؟ معرفتك ليا، معرفتك يا رب ليا عجيبه فوق ارتفعت لا استطيع. يعني ايه؟ انا ما اقدرش اعرف نفسي كده. تخيلوا ان رب عارف عني حاجات انا ما اعرفهاش. فلدرجه ان سامح هو بيحكي له القصه لابد ما راحش باله ابدا انه بيحكي عني للدرجه دي. انا مش عارف مين. يعني داود كل الوقت معتقد ان نسيان بيحكي عن واحد تاني، اكيد ده مش انا. انا كان في واحد غبي جدا وربنا بيديله كل حاجه وعنده كل حاجه، وفي جنب واحد فقير ما عندوش غير نعمه صغيره هي بس كل ما يملكه في الحياه، بتسليه بتونسه وبياكل من لبنها وبيشرب من لبنها هي كل ما له في الحياه. بينما في واحد تاني ضروري الغني ده عنده كل حاجه ومن كل حاجه عنده كتير، ده ضيف فما رضاش ياخد من حاجته ويضحي ويقدم الضيف ومد ايده خد النعمه بتاعت الراجل الفقير ده. انسان معصي، انسان يعني عالم قوي عن الناس، مش شايف حد، داس على الناس بسهوله جدا، بيدوس على رقاب الناس بسهوله جدا. حكاية القصة دي درجة داود انفعل جدا بالقصة دي. ليه ده؟ في حد ممكن يبقى بالبشاعة دي، في حد ممكن يبقى بالشر ده، حد هو الرب، الشخص ده ما ينفعش كانه عايش في الموت دلوقتي. بس أنا الموت. أنت في لحظة تحولت المعرفة في ذهنه إن الله عارف كل حاجة. أنا عارفين إنك نسيت فجأة بقى مش تلم بقى في ايه؟ فجأة طعمها مرضوية جدا. وصلت ربنا بيشرح لك انت مين؟ تخيل انت مش عارف نفسك، انت مش عارف انت عملت ايه؟ ربنا بيشرح لك انت عملت ايه؟ ده اللي انت عملته بالظبط. ده كان من الكبرياء والتعالي والنجاسة والشر اللي جواك، وانت من الرب ادالك كل حاجة وما بخلش عليك حاجه. تمد ايدك وتاخد الحاجه الوحيده اللي عند الشخص اللي قدامك، هي كل حاجه. اللي رايح الحرب يموت نفسه عشانها، واللي بيشتغل عشانها، وهي امله في الحياه، كل امله بيرجع لها. انت لما تيجي تبصلك خدها. سميها انا ما اعرفكش. ولا بعض طبيب نفسي يقدر يقول لك انت مين. احنا عشان نسمع كده احنا عايشين مخدومين في نفسنا كتير قوي، فاهمين عن نفسنا حاجات هي مش حقيقيه خالص، والله شايف عننا حاجات احنا ما نعرفهاش اصلا. اعتقد بعد الموقف ده لو ما قدرش يناقش، وبعد الموقف ده تحولت المعرفه الى اعلان، فطلع منه الكلمه دي: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، انت عرفت كل شيء، انت فهمت فيك. لأن تفكر فيه، لأن تفكر من الحكاية الخطية والحكاية مش مفهومة، محدش فاهم حاجة، ولما عدت سنتين وأنت ما اتكلمتش معايا أنا خلاص الحكاية معدية، أنت فاهم كل حاجة، شايف كل حاجة، وفهمني أكثر ما أنا فاهم نفسي، لدرجة إن أنت توصفني أنا ما أعتقدش إن أنت تتكلم عني. إيه ده؟ لو حد فينا راح للدكتور وقال له انا عاوز اعمل سونار كده او عاوز اتعمل اشعه مقطعيه ولا يعني اشعه الصدر ولا رنين مغناطيسي ولا ايه مش كده؟ اي حد فينا بيقول لك ان حد يكشف اعماقه، مع انه هيكشف اعماق جسده يعني، بس خايف ان انا اطلع عندي ورم او اطلع عندي حاجه. ففكره اعلان او الاعلان اللي بيقول ان الله كاشف كل اعماق شويه الانسان طبيعي يقول له ربنا كاشف كل الاعماق، يعني عارفين في حاجه خفايا كتير جوانا بيسموها بلاد خفايا الحزن، ما نحبش حد يعرف، نخاف قوي نحس ان الله شايفني او بيشوفني او عارفني. داوود بيتواجه بالحاجات ان الله عارف، الله كاشف، الله عارفنا اكتر مما نعرف انفسنا. طب كان رد الفعل ايه؟ كده خلصنا عشان بس ما فهم المزمور. ادي اول باراجراف في المزمور تحط موقع ادي الاعمال الجزء اللي ان الرب بيشف كل حاجه. رد فعل داوود على هذا الاعلان ايه؟ فعل. قال ايه؟ اين اذهب من روحك؟ ومن وجهك اين اقرب؟ شوف رد فعل الانسان. وبتقول ربنا شايف اعماقه بيعمل ايه؟ بيحاول يهرب. بيحاول يهرب من الامور. لما ربنا يشوف اعماقنا ويبقى شايفها، رد فعل الانسان بيحاول يهرب. كل اسم. يدور اين اذهب بروحي؟ روح فين عشان ما تشوفنيش؟ ليه؟ انا خايف. انت هتشوفني هتكتشف الانسان اللي فيا في صوت جوانا ابليس رماد في ادم وفي حواء من زمان خالص ما زال موجود جوانا. ان الله لما يشوفك بتغلط هيكلمك. الله هيموتك. الله هيبقى قاسي عليك جدا. الله هيميل الخطاب يفوز في اعماقك. فبيخلق جوانا رد فعل ان انا ببقى خايف الرب يشوف خطأي ويبقى عايز اهرب، لاني متوقع ان الرب لما هيشوف خطأي هيجدني هيحكم عليا. فبين رد الفعل ده ادم خلف الاول خالص لما ادم اخطا واكل من الشجره وبعد كده سمع صوت الرب ماشي في الجنه، كان رد فعله ايه؟ هرب. ليه؟ لانه حاسس ان هو عمل حاجه غلط، ولما رب هيكشف هذا الغلط وهيدني ابليس زرع جوانا خوف من الله، ان الله هيدنا، ان الله هيقص علينا لو اكتشف الخطا الموجود او شاف الخطا الموجود جوانا. فرد الفعل الطبيعي اني اهرب، مع ان الرب كان جاي الجنه علشان يعمل بيه ده يسوع. ادم كان لاعب نفسه في بطوله ورق التين، كل شويه ورق التين ده يلف ويسقط. الرب كان جاي يؤسس حاجه اسمها الذبيحه. الذبيحه يؤسس فكره الذبيحه، ان الرب عنده فداء للانسان. ان الرب ممكن ينقل قضيه الانسان على الذبيحه ويسطر الانسان بدم او بجلد هذه الذبيحه. صوره مسطره للرب يسوع عليه في ملء الزمان. الرب جاي مش عشان يدني ولا يحكم عليا، ده جاي يحل لي المشكله اللي انا واقع فيها. مشكله القضيه جاي بذبيحه، اه الله جاي الجنه بذبيحه على ادم. بس ادم كان متوقع الشرط من الله فهرب. وما زال اولاد ادم اللي هم احنا لغايه النهارده بنخاف من الله، بنخاف من النور الفاحص. بنخاف نقعد قدام الله في المخدع ونسيبه يفحصنا ونسيبه يكشف الخطر اللي موجود جوانا. ليه؟ متوقعين ان الله يعاقبني لو كشف خطر موجود في الطعام. فبنحب نستدل جوانا التين ونعيش مع الناس وطبعا الناس مش شايفه حاجه يبقى احنا كويسين. ليه بنقول للناس بنبعد نحسنا اقعدوا كتير قدام الله، خش المخدع واقعد قدام الله، خد كلمة الله وافتحها واقعد قدام الله وسيب روح الله ينور جواك وما يحصلش. ناس تقول لك بسوف او ما فيش وقت او مش مركز او اي حاجة. انا جبت لك من الاخر احنا مش بنحب نقعد قدام الله لاني خايف. انا حابب اهرب من النور. حابب اهرب من الله يقول لي انت جواك حاجة غلط. لاني متوقع الشر. بيسرقني جوانا فكره ان الله هيعاقبني لو شاف جوايا شر. لكن الحقيقه الله جاي بفداء، جاي بحل الشر اللي موجود جوايا. ده اللي داود هيفهمه في اخر المزمور. بس قبل ما يفهم عدى في مرحله حاجه اسمها اين اهرب؟ اين اذهب بروحك ومن وجهك اين اهرب؟ انا عاوز اهرب من النور. يعني انت اختبرتها وبني وعرفتني بس انا مش حابب ايه؟ انا حابب اني مسؤول وعاوز اضرب كده زي ما بيقولوا ان بين اللي داود اخطا وبين اللي اعترف بالخطا والانسان دي. بس نتيجه بيعرفوا ايه؟ وبيحاول يهرب. يهرب ازاي؟ يقول ان صعدت الى السماوات فانت معي وان فرشت في الهاويه فانت. ان صعدت الى السماوات ايه حاجه ممكن يهرب من ربنا بانه يصعد الى السماوات؟ يعني ايه صعدت الى السماوات؟ في ناس بتهرب من التوجس مع الله بالتدين بالتعالي الاقتراب لله التصعد بالدعاء الصعود الى السماء. لما يحس ان الله هو بيعمل حاجه وحشه وهو في اعماقه حاجه وحشه يزود قوي التدين الخير. يمهل قوي في رسم صوره انه يصعد الى السماء. فمين طبقه الكتبه والفلسين اللي كانوا بيعملوا بصوت؟ لانهم اعماقهم مليانه كيان وغش اسم ونجاسه وعاره. الراجل بيقول لي انتوا الايمان مليان عاره. لكن عشان يخرج ايه؟ ده من الله يعمل ايه؟ يمعن في التدين. فكانوا يلبسوا ثياب خاصه جدا ويعظموا ثيابهم ويمشوا في السوق يقول للناس ما تلبسوناش احنا مقدسين جدا. انا ثيابي ما مقدسه. على قد ما النجاسه موجوده جوه على قد ما الانسان بيقع في القداسه اللي طالعه. كانوا يبقوا حريصين جدا على يوم السبت. لدرجه ان الرب شاف يوم السبت. طب يعملوا رزق ازاي مش في يوم السبت؟ في ست ايام جميله وتعالوا واشفوا بس ما تبقوش السبت. الناموس الشريعه السماوات. عرفنا ناس مرة شوفي الهوية. ناس بيسلموا انفسهم بروح الشر يحتاج تتدين، وفي ناس بتسيب نفسها وهي عالم الشر والاجازه القصه والامور الاخره بنفرش في الدوله. ففي واحد كان زي الرب يسوع ساكن في قرى اسمها جبريل، الشخص ده كان كل ما يحاول معاه في بيت نضيف ويقوم سلاسل عشان يبقى معاه في البيت يكسر السلاسل ما يلاقيش تحته الا فين؟ في المطار. يقوم يفرش في الهويه، الهويه بقى اللي بيقعد بيرتاح في السكوت، هرب من الضلمه. مين اللي راح له؟ وفرش في الهويه فقامت. في يوم من الايام لقى الرب يسوع تاني مخصوص، رغم ان هو ما عاش في مكان اسمه العشر مدن، المنطقه دي كانت منطقه يسكنها امم، فمحرم على اليهود ان يروحوا عندهم. عشان كده كانوا مربين خنازير، لو تفتكروا في السورة ازاي كانوا مربين خنازير، والخنازير حرام على اليهود. المنطقه دي اسمها عشر مدن، كانت مخصصه لسكنها الامم، فعادي عندهم ان هم يربوا خنازير. وحرم على اليهود ان هم يروحوا هناك، عشان كده لما بنوا الرب يسوع يدخلوا القوه بتاعتهم مشي، ما يكونش على فرض الحكومه، لكنه فعلا هو المفروض ما يكونش موجود هنا، فعلا قعد ومشي. انا جاي ده بس اللي فرش في الهويه، واعتقد انه لما فرش في الهويه بعد عني انا مجيء. ان فرشت في الهويه فانت مجيء. فلازم بالدانه يقيموا على الموت ويقيموا على الموت ولا يوشفين. مش على فكرة الرحلة بتاع الرب يسوع إلى الأرض دي بالصرف دي اللي هي بروتي والدليل دي هي اللي تقومت بعنف طول الليل في البحر، وكان البحر هاي في غرب التلاميذ. احنا عندنا ساعة القصص فرقت كده كل قصة واحدة ربط الكلام. الراجل لما كان رايح بالتلاميذ في البحر الكورة دي هان عليهم البحر وكانوا هيهربوا. مين اللي هاي البحر؟ الرب قام وقال له اخرس. الروح اللي نضربت هذا الشخص، هذا الشخص كان خلاص ضرب في الهويه، ضرب في ارواح الشر. ولما لقوا الرب يسوع جاي ناحيتهم هيجوا البحر قوي، كانوا عايزين الرب يوصلش للشخص ده، لكن الرب نطر الريح ووصل للشط وخلص الشخص ده من الارواح النجسه. روح انسى الضرب فعلها لان ولاد يسوع مصير. دليل قبل الوقت الجاي تعذبنا. الأرواح اللي كان جواها يسوع بيعذب وحطت كده في جوه الناس، هو شخص، لكن الحياة الروحية دي جاية منين؟ جاية بعلاج، جاية بفداء، جاية بتحرير لهذا الشخص. ففي ناس بتضرب بالتدين، وفي ناس بتضرب بالنجاسة والموت والإدمان. لكن وأنا بضرب بالتدين بلاقيك، وأنا بضرب بالنجاسة والموت بلاقيك. أنا أحس إن أنا حاجة الصبح وسكت في أقاصي البحر، فهناك أيضا فاقين يا لك لو تمسكني. حد فاقين وخد أقاصي خد البحر وراح لأقاصي البحر، فاقين يمان كان بيحاول يهرب من الرب، لأنه حاسس جواه حاجة الرب عمال ينحوها وكده عاوز يوصلها. يمان الواحد كان بيكره الأمم، بيكره خلاص أبطال الأمم، حاسس ان الرب المفروض يبقى اليهود بس. ولما لقى الرب عاوز يبعته لنينوى في حته فيها اخضر للناس دي، حاسس ان الرب بيمد ايده على الحته اللي فاتت، وانا مش عاوز الرب يمد ايده على الحته دي، انا عاوز احرقها، انا عاوز اخلي اليهود دي متعصب بيها. فقرر ان يقص لنحيي الصبح، لنحيي الصبح، لان زمان السفر بيبقى الصبح. يعني مش زي دلوقتي احنا بنسافر في اي وقت، مش فاهمين ليه نحيي الصبح. زمان كان لما حد يحب يتحرك يبتدي يتحرك من الصباح، بس كان حي الصبح يعني الناس بتطلع اول شبيه الشمس تشرق الحركه دي الوسائل المصدر تتحرك، فكان نادي حي الصبح. وسافر لاقاصي البحر عمل نزل ثلاث سفينه طالعه يجيبها ورايح فين؟ رايح تشيش. ولما كنا بنتكلم عن حد فات قلنا سوق التشيش اللي كان عندنا المعين سليمان ما بيجيش مرة واحدة كل ثلاث سنين. تيجي من تطلع من أرض الصليب تلف البحر المتوسط لغاية توصل لتشيش دي في أسبانيا، وتلف ترجع تاني تاخد في الرحلة دي ثلاث سنين. فيونان مصر بتنزل في سفينة الصوفي القاسي الوحيد. ظهر مني نوح للمتعب عاوز يسمع التدوين لذكرى الامم وانا مش عاوزه يجي معايا في كده. سؤال نوح اصبح فهناك ايضا مش تعاقبني يدك، مش وانا ببعد بقرا منك كده بلاقيك بتحصلني وتعاقبني، لا يقول ان حسب من حال الصبح وسكنت في رقاص البحر فهناك ايضا تهديني يدك. الله بيحبنا، ليه نهرب من ايه؟ ليه نهرب من النور اللي الرب بينور بيها على حياتنا؟ الله شايف كل حاجه في عقلك، شايف افكارك، شايف اللي تربيت عليه، شايف اخطائك. ما تهربش منه، ما تخش لا قدام التدين ولا بانك تروح للعالم ولا بانك تذهب الى هناك ايضا ستجده. الرب دائما يحاصر داوود بعد الخطيه بتاعته. مهما حاول يعمل اي حاجه يداري بيها عن هذه الخطيه، كان الرب يحاصره. ما حسب ان حي الصبح وسلام في رقاص البحر، هناك ايضا تهديني يدك خمسيني، وفي الترجمات الثانيه ترشدني يمينا. اعتني كده محاوطاني، انت بتحبني، انت مش بس عارف كل حاجه عني، تعرف كل حاجه عني وبتحبني. فمهما اقرب من هذا النور الاقيك بتحور عليا وبتهديني وترجعني اللي رايح فين. ده مش مظبوط اللي انت رايح له، وترجعني للطريق الصح اللي رب عمله مع عيوني. فقلت انما الصدمه تتشالي. تخيلوا الانسان في غرب من الله، في غرب من النور، يرمي نفسه فين؟ في الظلمه. ارمي نفسه في الظلمه وخلاص، الظلمه هتغطيني، الرب مش هيشوفني في الظلمه. فلاقي الليل بيعمل ايه؟ يضيف حد. لو دخل حد فينا نفسه في الظلمه وقعد كده فتره بيروح كنيسه ولا بيصلي ولا بيقرا في الكتاب، انت ليه بتدخل نفسك في الظلمه؟ خلاص عشان ما يبقى الرب مش شايفه. وفجأة في عز ظلمتي الليل بيعمل ايه؟ يقضي حولك. حبيبي الليل بيضيق حولي، الظلمة لا تصل لدي ولكن بس النهار يضيق. فالظلمة هكذا أمر. ده الباراجراف الثاني. يبقى الباراجراف الأول الإعلان إن أنا اكتشفت إن أنا عارف كل حاجة. رد فعلي إيه؟ حاولت أقرأ. مزعج قوي انا احس ان انا كل الوقت قدام صنع، يعني كل الوقت انا في حد جاي احشاك يعني. انا حاولت اهرب، طلعت السماء، نزلت الارض، حاولت اهرب في اي حته. تخيل ان انا الرب حاصره في البحر وتالت الريح والبحر خلاص مش نافع السفينه تمشي، والبحر اللي بنعمل ايه؟ لون ايه؟ وبيقول انا هارب من وجه الله الحقيقي خالق السماء والارض والبحر. طب انا انت عارف انك قربان من ربنا، طب هترجع لربنا عشان مشكله حد يقول لا موتوني ارموني في البحر وما ارجعش لربنا. بص احنا بنخاف من الموت ازاي؟ بنخاف من وجه الله ازاي؟ هي انطبق عليها قلت الظلمه مخشيه. أنا اليوم في البحر خلاص هنزل بقى في الضلمة، ربنا مش عارف يوصلني في البحر، يعني هو عارف يوصلني في البحر مش عارف يوصلني في البحر. فبيسكوه ويقوم في البحر، بس بحق الله تصل إليه في أبعد نقطة ممكن تهرب فينا منه. مفيش نقطة ممكن تهرب فينا من ديانة والرب ما يعرفش يوصلنا فيها. فقلت الظلمة تغشاني ففوجئ وهو في بطن الحوت. والظلمة تغشاه ان الليل يمين حوله. الرب موجود. خلاص صلى الصلاة المشهورة في سفر المال الإصحاح الثاني. هي الصلاة الجميلة. أعود وأنظر للثلاث اللي عمل ترنيمة. إن أنا أرجع أنظر مرة ثانية لوجه الرب وأنا في قمة هذه الظلمة. عشان كفاية إن الرب بيقرر وبيسمع منه مرسل وبيسمع منه صورة خلاص المسيح. الرب اخرجه من بطن الحوت ثم ارسله الى نينوى كناموذج للرب يسوع الذي نزل الى اقصى الارض السوداء ثم بين الأوائل وقسم الكنيسة لدراسة الإنجيل للأمم. يونان هو صورة الرب في العهد القديم، الصورة مثل عقل الموت، وخرج وذهب بعدها إلى الدراسة للأمم منسوقة للرب يسوع. عشان كده الرب نفسه قال لهم إنجيل خاص ومحتوي يكتب آيات ولا طاقة له آية إلى آية يونان. فتخيلوا على الأخبار من الرب، خايف إن الرب يعبدني عن الهواية، وفجأة معمول يحصلني عشان يعمل مني حاجة حلوة، يعمل مني نموذج رائع إن أبقى أنا يونان نفسه يبقى نموذج للرب يسوع في العهد القديم. يبقى أول باراجراف هو الإعلان، تاني باراجراف الفروض. حد فينا هربان من الرب؟ لو سألت مين فينا النهارده صرف ساعة أو ساعتين قدام الله في الصلاة؟ هلاقي حد. بنهرب ليه من الوقوف في محضر؟ بنهرب ليه من النور؟ بنهرب ليه من الرب يكشف فينا أعماقنا أول بأول؟ طيب، الباراجراف اللي بعد كده الرب يرد على الحيرة ومحاولة الهرب اللي داوود حكى عنها، يفهمه ليه هو الرب كاشف أعماقه؟ مش كاشف أعماقه عشان يدينه، مش كاشف أعماقه عشان يقدس وعيه، مش كاشف أعماقه عشان يعايره، كاشف أعماقه لأنه بيحبه. فنقرا عدد 13 يقول: لأنك أنت ابتليت كليتين، مسكتني في بطن أمي. ليه أنت عارف كل حاجة عني؟ ليه أنت بتختبرني وفهمني وعارف مصلحتي ومرضاتي؟ ليه؟ لأن أنت عارف، لأن بتحبني. أنت مش بتديني، أنت حاسس إن أنا بتاعك ابنك فبتحبني. انت اقتنيتني قناه كليتي، كليه الكلى اشاره للاعماق الانسان، نسبتني في بطن امي. بصوا الاعلان ده، يا ريت يوصل لكل واحد فيه. ابن نسبتني، على فكره كلمه دقيقه جدا، معبره جدا جدا. كل واحد فينا هو نسيج. عارفين نسيج الكون مين؟ يعني قطعة القماش بس لما مسكت قطعة القماش بقول ده القماش أو ده دي حتة القماش. حتة القماش دي عبارة عن عشرات ومئات الخيوط اللي بتدور وبالعرض. صح؟ يعني لو شفت القميص ده متكون ازاي هتلاقي فيه موال كده عبارة عن مئات الخيوط اللي بتدور متشابكة مع مئات الخيوط اللي بالعرض. يعملوا ايه؟ وماشي أنا أطلع أقول ده قميص، بس القميص ده عبارة عن مئات من الخيوط. كل واحد فينا لما يجي يتكون في بطن أمه النظرية دي موجودة. ساعات نسيب إن إحنا واحدة واحدة كده، لا. العلم لما اتقدم بعد كده اكتشف إن اللي بيتحكم في صفاتي حاجة اسمها الجينات. والجينات دي مع أعداد كتيرة مترتبة بشكل معين، كل شيء منهم جاي من حتة مختلفة. فممكن أبقى واخد من أبويا حاجات، واخد من جدي حاجات، واخد من أمي حاجات، واخد من جدي نمرة 7 حاجات. يعني كنت في صدفة في حياتي كان في جدي السابع أنا معرفوش طبعا واختفت في 6 أجيال دي وظهرت في العمدان. فأنا أقول أنا Thank you. في حد نسبني، في حد كان عارف الصفات دي جايه لي والصفات دي جايه لي وانا بطلع شكلي ايه وتركبت نفسي شكلها ايه، في واحد فاهمني حبيبني لدرجه انه راجل انسجتي وهي تتلون. حتى ابويا الارضي ما بحبش كده، على فكره ابويا الارضي ممكن يبقى عاوز صفات معينه فيا، الاقي في طلع مني صفات ثانيه وهو مش حاببها بيزعل. ما سألنيش أبويا، ما سألنيش أبويا، أحد العوامل اللي تدويني هو ما سألنيش. مين اللي سألني في الله أمور؟ قلت أعمل إيه جدا؟ فالرب يقول لك أنا عارفك لأن أنت قبل ما تتكلم عن مرضى ده أنا بحبك، أنا بحبك، أنا اقتنيتك. لما ربنا قال لبطرس أنت قبل ما تمسكه دي تنكرني ثلاث مرات. حد كان عارف يعني حد عارف الرب ليه قال له كده؟ قال له لان الرب عاوز يقول انا عارف المستقبل، يعني مجرد ان الرب عارف المستقبل وطبعا الرب عارف المستقبل. قال الرب عارف المستقبل بيقول له انا واحد انا شايف ان انت بعد شويه هتبقى كذا. انا عارف تركيبتك الجينية، انا عارف صفاتك، فانا عارف ان انت تنكرني مش بس عشان انا شايف المستقبل وشايف تركيبتك الشيخ، شايف المسيح بتاعك، انا مسكتك وبطمنك. انت شخصيتك تخاف، انت شخصيتك ما بتعرفش تصمت قدام التجديد، انت لما يكون بتتكلم بدون كلام بيجين يعني سخافه. لما اقول لك انت مش قبل ما يسكت ايدك تنجيب ده مرات، انا فاهم المستقبل وشايفه، بس انا شايف المستقبل اني عارف كمان انت مين. أنا عارف شخصيته، الرب عارف كل واحد فينا بشخصيته، تخيلوا إن بطرس ما كانش عارف نفسه، فالرب قال له كده، قال له مش ممكن، ليه ده بطرس ممكن يحصل؟ أنا مش فاهمني، يا عم مش فاهمني، إيه ده أنا اللي عندي؟ ده أنا اللي ماسك قلوبك، وعارف أسأل أنت تقدر تجيب إيه وما تجيبش إيه. الرب يرد على بطرس يقول ما تخافش من معرفتي بيك، لان معرفه شخص بحبك، عارف صفاتك بادق التفاصيل. احنا مش هنقدر نكمل بنفس، عاوزين نخلص بسرعه عشان الوقت حضرتك. عجيبه هي الاعمال ونفسي تعرف ذلك يقينا، لم تخفى تختفي عنك عظامي حين صنعت في الخفاء ورقمت في اعماق الارض. لو قلت الايه دي في ترجمات تانية كتير يعني انجليزي وعربي هتلاقي عظامي مترجمة أيامي، أيامي يعني حتى أيامنا قدام الرب معروفة، عشان كده كلمة تؤمن رقم أيامي عدد أيامي معروفة قدام الرب. رأت عينيك أعضائي وفي سفر كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منا. حتى أيامنا الوصيفة، حتى أعمارنا الرب بيد الآلهة. لما جت كورونا الناس حست إن هي في مهب الريح، الناس خافت قوي، أحسن كورونا تيجي فعلا بس. أنت أيامك قدام الرب محفوظة، الرب عارف أنت عدد أيامك دي، الرب عارف أيامك ومرتبة أرقامك أمامك. إحنا بناخد حذرنا وبناخد كل الدراسة المطلوبة، بس في خوف ليه؟ لأن حياتي في النهاية مرحومة قدام الرب، محفوظة قدام الله، أنا ليا مشيئة، إن كان لسه المشيئة ليا هتكمل هنكملها بنعمة الرب. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر قلتها. لما دخل عند الرب يفهمه الموضوع ده حس إيه ده؟ حاجة غريبة جدا، ده أنا عايش معاك كده يعني، ممكن تحبيني يوم وتغنيني اليوم اللي بعديه وبتاع، حس قد إيه رب واخد باله. عقيدة نفس الإعلان ده موجود في العهد الجديد لما الرسول بولس قال عن الرب الذي أفرزني من بطن أم نفس الفكرة، يعني ما قال حد يفتكر لو بيقول حاجة شاذة يعني، كل رجال الله اللي الرب نور عليهم في الإعلان ده حس إن إفراز الله واختيار الله لبولس الرسول ما كانش على بعد نشر، ده من هو في بطن أمه حس ان الرب كان شايفه ومعده ومرقب ايامه قيامه عشان يبقى مصلوب، وهو مازال يمين وضيوم، وهو مازال في الظلمة في عمق الأرض أو الرحم زي ما بيقول عنه. ما أقرب أفكارك إلى الله عندي، ما أقصر بلادها إني أحصيها فهي أكثر من الرمل. استيقظت وأنا بعد ما يعني استيقظت وشوفوني بما بشوية استيقظت، يعني لو قعدت أعد لربي في أفكار الدين المحلول ومشاعر المحلول وأعمال يعني كده معايا حياتي هتخلص وهموت وأقوم معايا أستيقظ وأنا لسه بعد فيه. لو قعدنا نعد معاملات الله ومحبته لكل نفس فينا أكثر من أن تعد، هموت وأقوم وأنا لسه ما عدتش استيقظت وأنا بعمل حياتي وانا لسه بدايه عمال اعد. ودي حقيقه نحن هنا منتظرين في مكان في لغز، لكن هناك سنعرف كما عرفنا عدني احس بحسنات الله وافهمها واشكر الى كده طول ما انا عايش. ولو انتهت الحياه ونمنا هنا اليوم الموت نفتح هنا واحنا لسه بنعد بحسنات الله فوق. ايه المحصيه فهي اكثر من الرحمه استيقظت وانا بعد. يبقى ثلاث درجات في الإيمان، في الإعلان إذا تعود الإنسان للهروب من هذا الإعلان، بعدين إعلان الله الثاني اللي بيقول لي بتهرب ليه؟ إن أنا بحبك، معرفتي ليك معرفة حب مش معرفة قضاء، مش عاوز أقضي عليك، أنا عاوز أنا بقتنيك، أنا بحبك، أنا بلازمك من وأنت لسه جنين في بطن أمك. فالإلهي بقى هو رد الفعل اللي داود خده في نهاية المزمور. إيه؟ ليت رددت للإشطار يا رب وحلميت جاري بلدنا. إيه؟ استخدم الصلاة في الموضوع. لا هم الإشطار هم اللي رجعوا جواهم إنه يخاف من الله ويهرب منه. الإشطار اللي هو كان عامل دول هم اللي فكروا في دماغه إنه يتناقض بالمشاكل أو هم يهرب من المصاب بتاع الرب. فهو خد قرار بعد ما فهم الموضوع ده بيطلب اي فكر شرير رب دخلني عنه، اي فكر خوفني منك وخلاني اقرب انا اقربه. احنا ليس لنا اشرار اعداء، مالناش اعداء من البشر، اعدادنا كان عارفين هي ارواح الشر. فالاشرار هنا مش الاشخاص، لكن الافكار. العالم مليان افكار شكايه على الله، العالم مليان افكار بتحاول تبعدنا عن الرب وعن النور اللي في محضر الله. افكرك الفكر، كل فكر يبعدك عن محضر، كل فكر يبقى الله مش حاسس بيه. اكره الفكر مش رفوض، اكرهه. كل فكر يقولك ما تقعدش تصلي كتير، ما تخشش محضر الله وتبني نفسك قدام الرب، كل فكر يعطلك لما تكون قدام الله اكرهه. كل الاشرار اللي احنا بنتعامل مع النار. فبيقول له طب ليت اخذت الاشرار يا رب، يا رجال الدماء ابعدوا عني. الذين يكلمون بالمكر المطلوبين بالجسم هم اعداء. تبقى جمال الله كل كده المطلوبين بالجسم المتكلمين عن الله بالجسم. كل حد لما جواك فكره ان الله منتقم منك، والله عاوز ينورك عشان ينتقم منك ويؤذيك، ده شخص متكلم بالكذب على الله. فلا قوه في المطلوبين يا رب وقوه المقاومين، وقوه الدم من باطنهم صاروا به اعداء. أنا ممكن من الحركة بسيط إلى عدو، كل فكر يقول لي ما تخشش تقعد قدام الله، ما تفتحش البيت قدام الله وتقعد قدام، ما تصليش كتير قدام الله، ما تخشش المعنى وتصلي، كل فكر زي كده كله أنا بكرهه. إلهي بيحبني، إلهي ده هو الكنز الحقيقي الموجود في حياتي، إلهي ده هو اللي اقتنعني وأنا في بطن أمي، إلهي هو اللي مسكني، هو اللي فاهم شخصيتي أكثر من أنا فاهم نفسي. طيب، بكره الفكر الأبعادني عنه، وإيه قراري بقى الوقت جاي؟ بص بقى في آخر المزمور في الخلاصة الجميلة. اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري. بصوا حطوا الآية دي مع أول آية في المزمور. أول آية في المزمور بتقول يا رب قد اختبرتني وعرفتني. إيه الفرق؟ أول مرة دي مش بخطري، إنت اختبرتني وعرفتني وأنا مش واخد بالي معرفش. سيبنا عارف كل حاجه عني. انا بقى بقول لك في اخر المزمور انا حبيبك، يعني في الاول انت اختارتني فعرفتني وانا ما حبيتش كده وحبيت اقرب من معرفتك، لكن في اخر المزمور بعد ما اقتنعت ان معرفتك هي دي حاجه حلوه، حاجه مفيده، حاجه مريحه، مريحه انك تقعد مع حد فهمك اكتر من تفهم نفسك. بس لما بتتعب نفسيا خالص وبتتكلم نفسيا يعني، وكورونا خلت ناس كتير قوي من النوعيه دي، الناس ماشيه في الشارع خلاص، تحس ان الناس بقت تتكلم نفسيا. روح الدكتور نفسي ممكن يساعدك تفهم نفسك. حلو ان تقعد مع حد يفهمك نفسك. مين اللي يفهمني نفسك؟ انا عارفني اكتر من نفسي. فبيقول له انت في الاول، بيقول له في الاول انت اختبرتني وعرفتني، لكن انا في اخر المزمور بقول له اختبرني واعرف انت الاختيار انا رب، وامتحني واعرف انا حبيت كده. ما بقيتش اخاف من الفكره دي، مش خايف من فكره انك تمتحني وتعرف الاختيار، لان انا هعمل كده. بص للضفه دي بقى، اخر ايه في المزمور هي اهم ايه، دي رد فعل الانسان. اختبرني واعرفني وشعر بالمعرفه دي، وانظر ان كان فيه طريقا باطلا اهدني طريقا ابدا. انا عرفت انك شايفني بتكلمني ومعاك الحل، زي ما قلنا الرب جاي ومعاه محبوب، الرب رايح لادم ومعاه الذبيحه الى قصوره وتغفر خطيته بالدم. الرب جاي للجدليين عشان يحرر الشخص المقصور. الرب دايما الموت بتاعه جاي بحياه، جاي بالنعمه، جاي بخلاص. فبيقول له اكشفني افحصني، ولما تلاقي في حاجه وحشه انا عارف انك مش عاوز تعاقبني، مش عاوز تاذيني، ما عاوز تعمل ايه؟ تديني طريق ابدا. لو شفت في حاجه غلط قول لي انت جواك كذا واكشفني، مش خايف. لان لو انت تقول كده انت عاوز تديني طريق ابدا. يعني ايه طريقه ربانيه؟ طريق يستمر معايا للابد. لو انا عشت حياتي بطرق شريره من هذا العالم، هتلاقي ان انا بفني عمري وطاقتي وايامي في حاجه هتخلص مش هتكمل معايا. بينما لو عشت حياتك في طريق ابدي، اللي انت بتعمله يستريحون من افعالهم واعمالهم تتبعهم. اديني طريقا ابديا. هنكتفي كده عشان الوقت حضراتكم، بس ارجو ان احنا نكون بصينا بصه سريعه على هذا المزمور الرائع. ربي يعلم انه عارفني فاهمني، انا رد فعلي ممكن يبقى حلو ولا رب، مش عاوز ربي يشوف الاخطاء في حياتي، بس بعد ربي يثبت لي ان هو قصده انه يحبني، ولا مش بعد الغلط في حياتي هو قصده يحبني مش عاوز يديني، بيكون رد فعلي طبعا اقوى من رب برفض كل الفكره عني يعني. كل هو شديد حاول يخوفني من الوجود امامك وامام نورك برفضه، وبقول لك امتحني، انا اقعد قدامك، انا هجيلك واقول لك اكشف لي اعماقي، ولما تلاقي في حاجه غلط انت مش هتديني يا ربنا، معاك الذبيحه، معاك الدم اللي يسكر خطائي، ومعاك الروح القدس يقدر يخلق فيا بطريقه ابديه. عايزين الوقت الجاي وقت نقصنا في المخدر عن مطايب كتير، خشوا كتير قدام الرب، وقعدوا كتير قدام النور، اطلبوا تغيير اعماقنا. عايزين نخرج من ازمه الكورونا دي افضل مما كنا في الكنيسه. الرب سمح بهزه في الاحداث والمواضيع اللي كان عايشينها عشان نخرج بشكل افضل مما كنا. ناخد يدين كله استحضرني امامك، استحضرني امام نورك، سامحني على كل مره وكل ايام انا غبت فيها من التوازن في محضرك. انا كنت خايف ان انا اكتشف اعماقي امامك، لكن انا دلوقتي فهمت انك بتكشفني حبا فينا، لانك انت ناسبني وعارف اكتر ما انا عارف نفسي واكتر ما اهلي يعرفوني. انت عارف ان انا متكون من مين، انت عارف عارف صفاتي ووصيلة، عارف كل الوصيلة. عاوز استريح قدامك، عاوز استريح قدام شخص بيحبني وعارفني. ساعدني اعرف نفسي، ساعدني اتقدر، ساعدني اتغير. انت جاي معاك حلولي، انت جاي معاك شفاء. داود لما واجهه مسالتي بالقصه اللي حكاها له، توقع الموت، توقع القضاء من الله، فكان رد لسان الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. انا جاي ومعايا الذبيحه، انا جاي ومعايا الحل. خطيئتك هتتبني عليك الى البديل المبارك فلن تموت. انا مش جاي احكم عليك بالموت، انا جاي اعرفك نفسك اللي انت مش عارفها، لعلك تتطهر اكثر وتتعمق اكثر. يا رب ابتسمنا لما خدعناك في الايام الجايه، ابتسمنا لنورك اكثر في الوقت الجاي. ادي لكل واحد من ابنائك يا رب هذا الاعلان اللي اديته لداود، انك عارفه، انك فهمه، انك نسكه، نسكه في بطن امه. إن أيامه قدامك من أول يوم لها أرقام عندك، إن حياتك لها بين يديك. أنت تحبني، تحبني وأنا بعد لما أتكون، وأنا بعد لما أخرج إلى الحياة. إدينا نعمة ونفهم كده، فنستريح في نورك، نستريح أمامك، نترك نورك يغير فينا، نترك يدك تشكل فينا، تهدينا طرق أبدية، بدل الطرق الباطلة عايشين فيها اللي شتتني معانا في الأبدية. بنضيع حياتنا وطاقتنا في أمور باطلة داهية زائلة. إدينا نعمة نكون فعلا شعب السلام في الوقت الجاي. نستفيد من وجودنا أمامك يا رب نتغير من مجدك إلى مجدك يسوع. Thank you.